إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وسبق أن تناولنا هذا الكلام الطيب بالبيان والتفصيل في اللقاء الماضي، وبينا أن الإمام الطحاوي رحمه الله يقصد هنا أن يبين منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الوسط، الأمة الوسط، التي في كل فصول العقيدة وفي كل أصولها يكون مذهبهم بين إفراط وبين تفريط في كل الأبواب وفي كل الأصول. يباينون أهل الإفراط من الوعيدية الغلاة كالخوارج والمعتزلة، وبين المفرطين من المرجئة ومن على شاكلتهم. فهم في هذا الأصل يبينون أمرا هاما، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان عمل على الإطلاق، أي عمل من الأعمال مهما كان لا يضر مع الإيمان مهما كان، ارتكاب كبائر، ارتكاب معاصي عظيمة، فليرتكب الإنسان ما شاء من المعاصي طالما آتى بأصل الإيمان الذي هو عندهم التصديق، عندهم هو التصديق، طالما وجد التصديق فليفعل الإنسان ما يشاء، فليفعل ما يشاء، وحينئذ لا يضر مع الإيمان عمل، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة، فكذلك لا يضر مع الإيمان أي عمل من أعمال المعاصي. أما الوعيدية فيقنطون مرتكب المعاصي ويبشرونه بالعقاب وبالخلود في الجحيم طالما أتى بكبيرة ولم يتب منها. وما بين هذا الإفراط وما بين هذا التفريط وما بين هذا الجفاء وما بين هذا الغلو يأتي منهج أهل السنة والجماعة منهجا وسطا، يقول الإمام: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، نرجو ولكننا لا نجزم لهم بدخول الجنة، فإننا لا نشهد لمعين أبدا، لا نشهد لمعين أبدا أنه من أهل الجنة إلا من شهد له النص من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، فنقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، نقول عمر في الجنة، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصح ذلك عنه، فإننا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونعتقده ونبلغه للآخرين، ولكننا لا نتقدم بين يدي ربنا ولا بين يدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نشهد لمعين أبدا بجنة ولا نشهد لمعين بنار إلا من شهد له النص المعصوم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المحسنون من أهل الإيمان فإننا نرجو لهم، نرجو أن يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم، فإن العمل يكون سببا لدخول الجنة ولكنه ليس عوضا عن الجنة. هؤلاء المعتزلة الذين يقولون إن الباء للمعاوضة في قول الله تبارك وتعالى يدخلهم ربهم برحمة، يدخلهم دخول الجنة بما كنتم تعملون، دخول الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء عند أهل السنة والجماعة للسببية، لكنها عند المعتزلة وغيرهم للمعاوضة وللمقابلة، فهذا جزاء هذا. ولكننا نعتقد ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنصوص عندنا لا يضرب بها بعضها بعضا، وإنما النصوص تتفق كلها لتؤدي في النهاية إلى ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وتلقاه منه أئمة الصحابة الكرام وبلغوه للأجيال التي جاءت من بعده. فنحن وقافون أهل السنة والجماعة وقافون عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي العقل تابعا للنقل، يأتي العقل تابعا للنقل، ولذلك لا نتقدم بين يدي كتاب ربنا ولا بين يدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما سمعتم وستسمعون في الأصل الذي يلي هذا على لسان الطحاوي رحمه الله، لا نأمن عليهم، لا نأمن مكر ربنا تبارك وتعالى، ولا نشهد لهم بالجنة كما قلنا، لا نشهد لمعين بالجنة، ونستغفر لمسيئين، لا نلعب، لا نلعن هؤلاء المسيئين، وكلنا ذلك المسيء، لا نلعنهم ولا نقنطهم ونيأسهم من رحمة الله، بل نستغفر لمسيئين ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا كلام الإمام الطحاوي، وذكرنا كلام الإمام الشارح رحمه الله حتى وصل إلى قوله نقلا كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وبينا أن هذا كلام فقيه نفس، فقيه بالكتاب وبالسنة النبوية وفقيه بالنفوس البشرية، يقول ينبغي التفطن لهذا الأمر العظيم، ألا وهو أن الكبيرة قد يقترن بها، يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، فالقضيه لا ينظر اليها على انها ارتكاب معصيه، ولكن انظروا الى الظروف التي جعلت الفاعل يفعلها. لا نتحدث عن الظروف المخففه عند رجال القانون، وانما نحن هنا نتحدث عن الظروف النفسيه التي تجعل مرتكب الكبيره يرتكبها وهو عنده حياه وفي مرحلة انعدام وزن غلبت عليه شهوته، ولكنه كان هذا الأمر ند منه وارتكبه وهو لم يكن يتمنى أن يقع فيه، وبمجرد الوقوع فيه لابد وأنه يبادر بالتخلص من هذا الذنب بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، غير الإنسان الذي يسرف على نفسه ويظل سادرا في ارتكاب المعاصي ويكسر منها وهو مصر عليها. لا نكفره كفعل الخوارج، وإنما نقول هل هذا يستوي بمن إذا ارتكب هذا الذنب كما قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا ارتكب المعصية بادر بالتوبة. فهنا يقول رحمه الله وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها للصغائر. هذه الكبيرة قد تصغر نظرا للظروف التي كانت تعتمل في نفس ذلك العاصي، اعتملت في نفسه بعض الأمور التي قللت من شأن هذه المعصية، قللت من شأن هذه المعصية، فاضمحلت المعصية، المعصية اضمحلت من أمور دارت في نفس الإنسان وفي قلبه. ولذلك قال قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. اسمع على العكس، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. صغيرة ولكنها نظرا للظروف التي مرت واعتملت في نفس مرتكبها تحولت الى كبيرة. ولذلك بيّن لنا ابن مسعود رضي الله عنه ان المنافق يرى ذنبه كأنه ذباب يستطيع ان يقول له ايش، اما المؤمن فيرى ذنبه جبل فيسقط عليه. ولذلك هذا المؤمن الذي يرى الذنب ويستكبر الذنب لأنه لا ينظر إلى المعصية وإنما ينظر إلى عظمة من عصى، فإذا نظرت إلى عظمة من عصيت كبر الذنب جدا، كبر الذنب جدا. ولكنك إن لم تنظر إلى عظمة من عصيت حينئذ تستصغر الذنوب. من الممكن عملت إيه كذا وإيه يعني؟ إيه يعني عملت كذا؟ إيه يعني عملت كلها ذنوب رحمة ربنا أوسع. لكن الإنسان الذي ينظر إلى عظمة العظيم سبحانه وتعالى الذي أعطاه حينئذ تكبر هذه المعصية، لأن الأمر يختلف من شخص إلى شخص آخر. يعني على سبيل المثال تصور نفسك لو خالفت أمر مديرك المباشر، ولكن لو خالفت أمر وزير تصور لو أن هذا الوزير قد باشرك بالأمر ولم تمتثل كيف سيتعامل معه، حتى ولو كان هذا الامر بسيط جدا، شيء بسيط، يعني قال لك خذ الورقه دي صورها بس، بس امر بسيط. ومع ذلك لو انت لم تمتثل لامر هذا الوزير ينظر اليها على انك قد ارتكبت الخيانه العظمى، جريمه كبرى، لانه باشرك بالامر لم ياتي اليك عن طريق تسلسل وظيفي وانما جاء منه وجر، خذ صور الورقه دي انت رفضت. حينئذ كيف سيكون رد فعله؟ هذا طبعا نحن لا نقيسه، وانما نبين الامر انه بقدر عظم وكبر الامر تكون الجريمه. فما بالكم ان كان الامر ليس وزيرا ولا ملكا ولا سلطانا ولا رئيسا، بل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ربنا ورب العالمين. ولذلك اذا نظر الانسان الى عظمة من عصى يكبر الذنب جدا، يكبر الذنب جدا. لكن المنافق ينظر الى المعصية مهما كبرت على انها كأنها ذباب، من الممكن ان يقول له ايش، يطير من على وشه، لكن الاخر يراه جبلا عظيما. فيقول وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا امر مرجعه الى ما يقوم. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها، وترك الخوف مش وترك الاستهانة بقى، لا، وترك الخوف والاستهانة بها بالمعصية الصغيرة ما يلحقها بالكبائر. وهذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الكائن. انظر الى قاعدة التلازم عند اهل السنة والجماعة بين العمل بالجوارح وبين ما يقوم بالقلب، هذه قاعدة التلازم. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فارتباط القلب وعمل الجوارح يقول وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم. أود أن أبين أمرا هاما، وهذا هو الفرق بين دراستنا لعقيدة أهل السنة والجماعة في ضوء الكتاب والسنة على يد العلماء الربانيين، وبين دراسة العقيدة في كتب علم الكلام. حينما تدرسون كتب العقيدة، حينما تدرسون العقيدة في كتب علم الكلام، لا تجدون أمثال هذه الأمور على الإطلاق، ولذلك تدرس العقيدة جافة، قواعد كلامية، قواعد كلامية لا تزيد الإنسان إيمانا، لا تزيد الإنسان إيمانا ولا ترفع إيمانه، وإنما تجد الإنسان يدرس أمور فلسفية بحتة. تقرأ في كتب علم الكلام تجد الأمور كلها فلسفية، قواعد فلسفية، لا تجد آية تذكر. يعني لو مسكت كتاب الإيجي، المواقف للإيجي، حاول تبحث كم عدد آية، عدد الآيات الموجودة في الكتاب المجلد الكبير ده، كتاب المواقف للإيجي اللي هو عمدة المتكلمين، انظر ابحث عدد الآيات فيه قول لي عليه، اذكر عدد الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وحينما تجد هذه الأحاديث لا تتعدى أصابع اليدين أو أصابع اليد الواحدة على ما أذكر، ستجد بعضها غير صحيح بل لا أصل له. كتاب مجلد كبير ومع ذلك الأقوال فيه كلها فلسفية، قواعد فلسفية بحتة. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة مستنبطة منين؟ من الكتاب والسنة. ولذلك نحن نقول وندندن ونكابر هذا الأمر جيدا، دائما نقول أعظم كتاب يتحدث عن العقيدة والأسماء الحسنى والصفات العليا وأفعال الله هو القرآن الكريم. هذا كلام ينبغي أن يفهم ويوضع في ذاكرة الناس وفي ذاكرة طلبة العلم، ولابد وأن ينقل هذا الكلام للناشئة وأن يعلموا هذا الأمر، علموه للناشئة أن أعظم كتاب تستمد منه العقيدة الصحيحة الصافية هو القرآن الكريم. وحينما نقول القرآن الكريم فإن السنة المطهرة شارحة للقرآن الكريم، فهما لا ينفكان، القرآن مع السنة، فالقرآن لا يفهم إلا في ضوء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم تجدون استنباطات عظيمة لأئمة أهل السنة والجماعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصعب ما تعرضنا له في شرحنا لهذا الشرح المبارك الطيب، أصعب شيء تعرضنا له أول الكتاب، حينما كنا نناقش من؟ نناقش المتكلمين والفلاسفة. يعني حينما كنا نناقش المتكلمين ونناقش الفلاسفة ونرد على شبهاتهم، اضطررنا اضطرارا وأقحمنا إقحاما لكي نتكلم في الفلسفة ونتكلم في المنطق ونتكلم في قواعد المتكلمين، وكان الكلام شديدا جدا وصعبا جدا، ليس لأن هذه هي العقيدة الإسلامية الصافية أبدا، ولكن لأننا كنا في منصب الرد على هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجدون الدروس الأولى كانت صعبة، حتى المقدمة حينما تقرؤونها صعبة جدا، مقدمة شرح العقيدة الطحاوية. ولكن حينما نؤصل الأصول أهل السنة والجماعة مستمدين ذلك من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بنهج سلف أمتنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فإن الأمر اختلف كما رأيتم، فتحدثون وكأنكم تتكلمون في أعمال وأحوال القلوب. تمام، هذا أمر تكلم عن أحوال القلوب وأعمال القلوب، ولذلك يربطك هذا الكلام بالكتاب وبالسنة ويربطك بالأعمال الإيمانية، فتخرج وقد ازددت إيمانا. يعني لما نقرأ صفحة مثل هذه نخرج وقد ازددنا إيمانا وارتفع إيماننا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. يقول الإمام: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. صاحب الإحسان العظيم قد يعفى له ما لا يعفى لغيره. ولذلك فإننا وجدنا رجلا عظيما كحاطب بن أبي بلتعة رضوان الله عليه قد ارتكب ما يسمى في عرفنا بالخيانة العظمى، وعمل قبل أن يعمل جاسوسا ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن قصته تأتي في باب الجاسوسية في كتب السنة والفقه، ونزلت بسببه سورة الممتحنة. هذا الرجل ارتكب خطأ عظيما، معصية كبرى، أفضى بسر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أعداء المصطفى عليه الصلاة والسلام في زمان حرب، وأبلغه بميعاد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحربهم. هذا أمر خطير بكل المقاييس، ويعظم أكثر حينما يكون هذا الأمر ضد من ليس ضد رئيس دولة عادي، أو ضد ملك من ملوك الإسلام، أو خليفة من خلفاء المسلمين، وإنما رئيس الدولة من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يأخذ حينما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وعزم حافظ بن أبي بلتعة، يأخذ هذا الخبر ويرسله إلى أهل مكة من الكفار. هذا أمر خطير، حتى إن عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع رقبة هذا المنافق. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالرجل كان بدريا رضوان الله عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله: أفعلت هذا عن نفاق؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لي أهل وأقارب فأردت أن يكون لي يد عند هؤلاء، وأنا أعلم أن الله ناصرك عنده أسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه ولم يعاقبه ولم يقم عليه حد الجاسوسية، وحد الجاسوسية ليس فيها حد، وإنما هو الأمر فيه تعزير متروك للحاكم، قد يصل إلى القتل. يعني الجاسوس تعزيرا قد يصل إلى أن يقتل حسب المصلحة في مسألة المصالح والمفاسد وما شكل ذلك، والأمر متروك للإمام وللحاكم. لكن كان من الممكن أن يقوم بقتله، ولكنه درأ عنه الحد لأنه كان رجلا بدريا صاحب أعمال عظيمة سابقة، والقرآن الكريم لم يترك له. ولذلك نزل في الآية فيها تشديد: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. هذا الذي تفعله من الممكن أن يؤدي بك إلى ولاية الكفار. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. المودة تسر بها إليهم وترسل إليهم صفحات، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يسحبوكم يكون لكم أعداء. هؤلاء يا حاطب الذين أرسلت إليهم بالرسالة، هؤلاء إن يسحبوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا أمنية الكفر العالم يا حاطب، وودوا لو تكفرون. طب لو كفرتم يا حاطب، وودوا لو تكفرون. يقول الله تعالى: وودوا لو تكفرون. طب لو كفروا، طب لو انت كفرت والعياذ بالله، لن تنفعكم ارحمكم ولا اولادك. ارحامك واولادك الذين اردت ان تقوم بهذا العمل من اجلهم، هل سينفعونك يوم القيامة احقك انت او غيرك؟ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وتستمر الايات تبين احكام الولاء واحكام البراء بسبب هذه القصة العظيمة. لا، نحن بالطبع لا نريد ان نخوض في شرح تفسير سورة الممتحنة، وانما هي اشارة لقول الامام هنا: فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. يعفى عند الله عز وجل، ويعفى عند الدولة، هذا له منقبع مناقب كبرى، فاذا ارتكب خطأ من الممكن ان هذا امر. اما بيان الخطأ والتحذير من المخطئ امر اخر، يعني انسان اخطأ مش تقول عشان ليس له سابقة عظيمة نسكت على خطأه، لا، السكوت على الخطأ خطأ كبير. لماذا؟ لانه من الممكن ان يتبدل الدين. يعني هنا قوله: فقد يعفى لصاحب الاحسان العظيم، يعفى بمعنى ايه؟ بمعنى ان يرفع عنه العقاب، يرفع عنه العقاب فقط، لا يحاسب في هذا الامر، لا يعاقب لكن الخطأ لابد وقت ايه يظهر للناس ويتضح حتى لا يظن الناس ان هذا الخطأ صواب. واذا حدث هذا سيتبدل الدين. ولذلك كان بيان الخطأ يعني فلان اخطأ من الناس نناصحه حتى يعلن خطأه، فان نصح واصر على الخطأ لابد وان يعلن هذا الخطأ ويحذر منه. قد يقول قائل وهذا الرجل له مناقب كبرى، نقول مناقبه له عند الله. ونحن حينما نبين الخطأ ليس لاننا نريد ان نشهر بالرجل، وانما الهدف حتى لا يبدل الدين، لان الدين عندنا اعظم من الناس. واضح الدين عندنا اعظم من الناس. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان حملة العلم وحملة السنة مهمتهم الاساسية يحمل هذا الدين من كل خلق عدول ينفون عنه تحريف الغالي وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. لاننا لو سكتنا وسكت غيرنا سيتبدل الدين. هذه خطيرة، مسألة خطيرة. يبقى هذا مش من باب المجاملة، يعني انا اجاملك وما واحد قام على المنبر وقال حديث موضوع او حديث ضعيف، جيت انا نصحته انا عارف وقويلي الجمعة جاي يقولوا للناس بقى، يبقى يحذر منه، وإلا الناس هتسمع وتظن ان هذا الحديث حديث ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما تحذر ان في الاول السبيل انك تبين له خطأ وتناقش وتوضح له وتنصحه، ان صحح هو بقى اللي صحح، ما انصحش ما صححش الا جزاك الله كل خير وبرضه مصر على خطأه، يبقى يسكت عن الاذى لا يسكت عن دي قضية ودي قضية حتى لا تختلط الامور وتختلط الاوراق، لان الدين اعظم من الناس. لكن يغفر للانسان على قدر ما قدم من حسنات، يعني لا يعاقب، يغفر يعني لا يعاقب، لا يحاسب على هذا الامر، لكن بيان الخطأ لابد ايه منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن خاطب، ولكن صورة الممتحنة نزلت لكي توضح الامور حتى لا يتكرر الخطأ مرة اخرى ويظن انه سهل او هين او بسيط، ده جريمة اخرى. قل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب عليها عاقبة ابن ابي بل فعل اسباب معينة، ولكن تبقى الجريمة ايه جريمة. ولا تزال تذكر سورة الممتحنة ويذكر سبب نزولها ويذكر قصة حاقد ابن ابي بلتع، فحينما يذكر في كتب الصحيح كالبخاري ومسلم وفي كتب التفسير لا يكون هذا فضيحة لحاقد ابن ابي بلتع ولكن لبيان الامر. واضح. يقول وايضا فانه قد يعفى لصاحب الاحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فان فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. بنتكلم عن العقوبات، لا نتكلم الآن عن بيان أخطاء الناس. واضح حتى لا يستدل بهذا على تخطئة من يوضح أخطاء الآخرين. يقول فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له فضل عظيم في بيان هذه الموانع التي تسمى بموانع نفوذ الوعيد، 10 أو أكثر أو أقل، يذكرها رحمة الله عليه في المجلد السابع المسمى بالإمام الأوسط، في الإمام الأوسط في مجلد المجلد السابع من صفحة 487 وما بعدها يذكر هذا. ويذكر كذلك في شرح من هذه السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية المجلد الثالث صفحة 205 وما بعدها، المجلد الثالث صفحة 205 وما بعدها في من هذه السنة النبوية. وذكر هذا كذلك ولكن مجملا في العقيدة الواسطية وفي كثير من كتبه رحمة الله عليه. يقول فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. الاستقراء يعني ما معنى الاستقراء؟ يعني انه قرأ النصوص، استقرأ النصوص، بحث فيها حتى وصل الى هذه الامور. والاستقراء احيانا يكون الاستقراء دليلا ايه قطعيا، الاستقراء لما يكون استقراء كاملا، الاستقراء التام يفيد الايه؟ يفيد القطعية كدليل، يفيد القطعية لما يكون استقراء. ولذلك احيانا يقول بعض الناس هذا علمناه بالاستقراء فنبحث فنستدرك عليهم فنكتشف انهم لم يستقرئوا استقراء ايه تام، ولكن ندت عنهم بعض الاشياء. لماذا؟ لانه مجهود ايه بشري، والمجهود البشري يعتريه النقص ويعتريه الزلل ويعتريه الخطأ ويعتريه النسيان ويعتريه الغفلة ويعتريه امور كثيرة. واضح؟ يقول عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، والسبب الاول التوبة. التوبة ما الدليل؟ توبة. الدليل على التوبة لازم كتاب وسنة. واضح؟ قال الا من تاب في سورة مريم وفي سورة الفرقان، بعد ان عدد الجرائم والمصائب والكبائر وعلى رأسها الشرك بالله، قال الله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، بشرط ان تكون توبة ايه نصوحة، توبة تامة كاملة. قال تعالى الا من تاب في سورة مريم والفرقان، وقوله تعالى الا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة. وردت كلمة التوبة النصوح في سورة التحريم، توبوا الى الله توبة ايه نصوحة. والتوبة النصوحة هي التي لا يخالطها غش. النصوح يعني الخالصة، ولذلك قال هنا والتوبة النصوح وهي الخالصة. ولذلك يقولون عن العقل ناصح اذا كان خاليا من الشوائب. ثم ان النصوح تأتي بمعنى إبرة الخياطة، فإبرة الخياطة الإبرة التي يخيطون بها إبرة الخياطة تسمى منطح أو منطاح، لأنها تخيط الثوب فتجعله ملتهما، تمسك الطرفين وتقوم بخياطتهما جمعهما فيتم الالتئام بين الطرفين. وهكذا التوبة، لأن الذنب ماذا يترتب على الذنب؟ يحدث تمزيق وفتقة في ثوب الإسلام، كأن الإسلام ثوب ثابت فأنت أحدثت فيه فتقة أقع خرق، فالثوب تعمل إيه؟ ترقعه، تخيط الشيء اللي إيه؟ اللي اتسكر، الشيء اللي اتخرق، الشيء اللي تمزق، تجيب الأطراف وتخيطها. فسميت التوبة توبة نصوحة، إما من الخروج فهي توبة خالصة من كل غش ومن كل بقرة ومن كل شائبة، توبة كاملة، توبة تامة يرضى الله عز وجل عنها. أو توبة نصوح بمعنى التي قام الخياط بتخييطها فتم الالتئام مرة أخرى، فسميت التوبة توبة نصوحة لهذين السببين، لأن كلمة النصوح تفسيرها لغويا بهذين المعنيين. ولذلك كان اشتقاق المعنيين لهذه الكلمة منهما نستمد تفسير معنى التوبة التي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، وإنما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمرنا بأن نتوب من جميع الذنوب، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الأول يتحدث كلاما عظيما عن التوبة، ينبغي لطالب العلم ألا يفوته هذا الكلام العظيم، فليرجع ارجعوا الى كلام الامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في كلامه عن التوبة، يبين امر هذا يفوت على كثير من الناس، الا وهو ان الانسان الذي يذنب ذنبا او يرتكب كبيرة ثم يتوب بعد فترة طويلة، هذا الانسان تاب وادى كل شروط التوبة، يظن انه قد اتى بجميع ما عليه وانه تاب، ولكنه فاته امر خطير الا وهو التأخير في التوبة. فحينما يتوب كان واجبا عليه ان يفعل ماذا؟ ان يتوب من ارتكابه للذنب ثم يتوب من التأخير، لانك مأمور اذا احدثت ذنبا ان تحدث في اثره ايه؟ توبة. فانت تأخرت فتأخيرك هذا يعد ايه؟ ذنبا، يعد التأخير ذنبا، ولذلك لا بد من ان تتوب من التأخير. واضح؟ واذا فاتك هذا الامر فانت مأمور ان تتوب توبة عامة من كل الذنوب التي علمتها والتي لا تعلمها، كما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يبقى تكون التوبة عامة من كل الذنوب التي نعلمها والتي نجهلها ولا يعلمها الا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن اذا ارتكبت ذنبا ولم تتب في اثره وفي عقبه واجب عليك وانت قد فرطت في انك تتوب من التأخير، فتأخير التوبة ذنب، تأخير التوبة ذنب ينبغي عليك ان تتوب منه. والتوبة تكون من ارتكاب المعاصي، ارتكاب المنهيات، والتوبة تكون كذلك من عدم التنفيذ للطاعات، فتركك للطاعات ذنب يستوجب التوبة، وارتكابك للمحرمات ذنب يستوجب التوبة. وهذه التوبة توبة الأبرار أو المقتصدين، أما توبة المقربين فإنهم يتوبون من ترك المستحبات، ويتوبون لأنهم تركوا المستحبات، لو ترك مستحب أو سنة يتوب منها، وإن فعل مكروها يتوب منه. فالمقتصد يتوب من إيه؟ من تركه للطاعات للأوامر للواجبات، يتوب من تركه للواجبات، ويتوب من إيه كمان؟ ويتوب من فعله للمحظورات، ده المقتصد. أما بقى الطائفة الأعلى السابقون السابقون أولئك المقربون ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهذا إن ترك المستحب النافلة يتوب منها، وإذا ترك وإذا ارتكب مكروها يتوب منه. فالمسألة أعلى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يقول طبعا الكلام في التوبة كلام يطول، ونحن نختصر القول اختصارا لأن المسألة ليست شرحا لهذه الأعمال وإنما حسب ما نتعرض لها، ونجد بعض المسائل التي لها أهمية نذكر أنفسنا وإخواننا بها. يقول: والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر على آخر لا تقبل؟ يعني لو تاب الإنسان من ذنب وأصر على ذنب آخر هل تقبل أم لا؟ أم لا بد وأن تكون التوبة عامة من كل الذنوب؟ يعني إنسان تاب من الزنا ولم يتب من شرب الخمر، هل تقبل توبته الأولى؟ أم لا بد لكي تقبل توبته الأولى من الزنا لا بد وأن يترك شرب الخمر؟ هذا خلاف بين أهل العلم. والراجح أنه لو تاب توبة نصوحة بشروطها في ارتكاب محرم معين فإن هذا الإنسان تقبل توبته بشروطها حتى ولو كان لا يزال مرتكبا لبعض الكبائر الأخرى، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك لو كان الإنسان يصلي ويصوم ولكنه ما كان يزكي مثلا وما كان يحج، فجاء وزكى وتاب إلى الله تبارك وتعالى من تركه للزكاة بشروطها وحقق هذه الشروط، ولكنه مفرط في تركه للحج، تقبل توبته من تركه للزكاة؟ نعم. وهكذا. لكن لو إنسان من الناس، لكن لو كانت التوبة بقى من ذنب، يعني من ذنب معين ويرتكب نفس النوع من الذنب، فحينئذ تكون هذه التوبة توبة مدخولة. يعني مثلا على سبيل المثال إنسان والعياذ بالله بيزني مع امرأتين، أراد أن يتوب من هذه الذنوب، لا تقبل التوبة. ليه؟ لان هو مفروض عليه ان يتوب من هذه الجريمة اللي هي قضية الايه؟ الزنا. مش ينقي بقى يقول اتوب من دي وما توبش من دي. او مثلا على سبيل المثال بيتعامل مع بنك الربويين، يتوب من التعامل مع البنك الربوي ده وما يتوبش من التعامل مع البنك الربوي ده. او بيظلم اثنين، يتوب الى الله من ظلم فلان ولكن لا يتوب الى الله من ذنب الاخر. لان جنس الذنب واحد او نوع الذنب واحد. فهنا يقول رحمه الله، يقول لكن هل تتوقف صحة التوبة على ان تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب واصر على اخر لا تقبل التوبة. والصحيح انه تقبل، الصحيح انه تقبل هذه التوبة، تقبل من هذا الذنب. وهل يجب الاسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وان لم يتب منها؟ يعني انسان اسلم وهذا الانسان كان بيشرب خمرة وبيزني وبيفعل موبقات، فاسلم ودخل الاسلام وهو ما زال بيفعل الموبقات السابقة، الاسلام يتب ما قبله ويبدأ صفحة بقية جديدة. طب هو ما زال يرتكب هذه الذنوب ولم يتب منها، هل يفتح الذنوب من بداية اسلامي ام يعاقب على ما سبق؟ مسألة خلافية ايضا. طبعا الحل في خلافاتنا في هذه المسائل بتكون مسائل ظنية عند الفقهاء، ولكن في النهاية الحكم عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. لاننا نتكلم عن امر ايه؟ عن امر غيب. لان التوبة حتى ولو حققنا شروطها وحققنا كل ما امرنا به، هل نقطع بقبولها؟ الامر علمه عند الله سبحانه وتعالى، لانني لا اعلم ان كنت فعلا انا تبت توبة مصروحة ام لا. انا اتمنى هذا وارجو هذا واسعى جاهدا، ولكن الامر عند من؟ عند رب. نحن نصلي ان نعلم ان كانت الصلاة قد قبلت ام لا، وانما هذا علمه عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. يقول حتى لو يقول وهل يجب الاسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وان لم يتب منها؟ ام لا بد مع الاسلام من التوبه من غير الشرك حتى لو اسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا؟ خذوا بالكم، حتى لو اسلم وهو مصر، هل اصراره على الزنا يعد كفرا واستحلالا لهذه الكبائر؟ واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ صحيحين ولا لا؟ يعني الشيخ هنا بيقول رحمه الله حتى لو اسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر. في بعض اخواننا بيقولوا ان الاصرار على ارتكاب الكبائر يعد ايه؟ استحلال. هذا خطا واضح. يقول حتى لو اسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، ما قالش يكفر، لا، بيتكلم في ايه؟ الا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر. عن الاصرار ده يجعل ما ارتكبه في جاهليته يحاسب عليه ولا ما يحاسبش عليه بالنسبه للزنا وشرب الخمر؟ قال ام لا بد ان يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه؟ نعم، في لا. نعم، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ عندكم في بعض النسخ اللمسه لا النافيه ساقطه؟ لا، هي موجوده. هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ ام لا بد ان يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه؟ او يتوب توبة عامة من كل ذنب، وهذا هو الاصح. يبقى نعم، الواجب عليه انه يتوب من كل ذنب توبة عامة، هذا هو الاصح، انه لابد من التوبة مع الاسلام. عشان يجي يدخل الاسلام لابد وان ايه؟ يدخل في الاسلام ويتوب توبة نصوحة، بعد ذلك لو ارتكب ذنبا يؤخذ به في الايه؟ في الاسلام. قال وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. يعني قضية التوبة هذه هل هناك خلاف بين الأمة؟ الأمة أمة الإجابة، يعني الإسلاميون عموما أصحاب الفرق، هل اختلفوا في أن التوبة سببا لغفران الذنوب؟ لا، لم يختلفوا، هذا أمر بالإجماع. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبه. يعني التوبه هي الشيء الوحيد من العشره اشياء التي سنذكرها. التوبه هي الامر الوحيد الذي ان تحقق بشروطه تغفر به كل الذنوب حتى الشرك بالله، صح؟ حتى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مش كده؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم. يبقى لابد من التوبه لكي تغفر جميع الذنوب حتى الشرك بالله. ولذلك لا، يبقى عندنا ايتان، ايه سوره النساء وايه سوره الزمر. ايه النساء تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وايه الزمر تقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ما الفرق بين الايتين؟ الزمر تقول ان الله يغفر الذنوب جميعا، شرك وغير شرك، وايه سوره النساء تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هناك تعارض بين الايتين؟ لا تعارض. طب ما الفرق؟ هذه ايه تتحدث، وايه النساء تتحدث عن من غير توبه، لكن سوره الزمر تتحدث عن التوبه. يبقى بالتوبه تغفر جميع الذنوب بما فيها الكفر والشرك، والا ما انت عندك الصحابه كان اكثرهم ايه؟ مشركين، ومع ذلك لما دخلوا في الاسلام ان الله يغفر الذنوب جميعا، جف الاسلام ما ايه؟ ما قبله. لكن الذي يموت ولم يتب من الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به، ما تبش، يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به، ولكن من الممكن ان يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انت ذنب عقابه في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء عفا، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لكن انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار، دي قطعيه في الشريعه لا خلاف عليها. يقول وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبه. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، في سوره الزمر ايه 53. وهذا لمن تاب، قال ذلك وهذا لمن تاب، لكن ايه النساء لمن لم يتب. واضح الفرق بين الاثنين حتى لا تظن ان هناك تعارض بين الايات. ولذلك ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها لا تقنطوا، لان القنوط يؤدي الى عدم التوبه، لكن عدم القنوط يجعل الانسان عنده امل فيتوب ويقبل على الله تعالى. ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وانيبوا الى ربكم، فدل ذلك على انه ينيب ان يرجع الى الله، ولن يرجع الى الله الا بايه؟ بتوبه. السبب الثاني، يبقى انهينا الكلام في التوبه، والكلام في التوبه يحتاج الى بحث عظيم ترجعون اليه كما ذكرت لحضراتكم، الى رساله الامام شيخ الاسلام ابن تيميه، له رساله اسمها رساله في التوبه، رساله نفيسه، وكذلك كلام الامام ابن قيم الجوزيه رحمه الله في كتابه النفيس مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. اما السبب الثالث الاستغفار، التوبه والاستغفار. الاستغفار قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. طبعا نحن تكلمنا عن التوبة والاستغفار في تفسيرنا لسورة هود في درس التفسير يوم الجمعة، حينما نتحدث عن قرن التوبة يقول الله تعالى فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه، مش كده؟ وردت كم مره في سوره هود؟ اربع مرات، مش كده؟ تقريبا اربع مرات. استغفروا ثم توبوا اليه، وياتي الاستغفار ثم التوبه. الاستغفار احيانا ياتي وحده، والتوبه تاتي وحدها، واحيانا يجمع بينهما. فان جمع بين التوبه والاستغفار يبقى التوبة لها معنى والاستغفار له معنى، ولو انفردا فإن التوبة تتضمن أو يلزم منها الاستغفار، ولو جاء الاستغفار وحده فانه يتضمن او يلزم منه التوبة اما بدلالة التضمن او بدلالة الالتزام. لو افترق هذا يتضمن ذاك وذاك يتضمن هذا ولو اجتمع افترق كمثل كلمة الايمان والاسلام في كلمات في القرآن الكريم والسنة النبوية لو اجتمعت تفترق في المعنى ولو افترقت تتفق في المعنى هذه تأتي بدلا من تلك وهكذا. فكيف هذا امر اوضح نص تفسيرنا لسورة هود في تفسيرنا لسورة هود ومع ذلك نذكر كلام الامام المصنف ونحاول ان نبينه. يقول لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة يأتي مع التوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة. يعني هنا بيقول في سورة الأنفال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر. ما ذكرش التوبة. الاستغفار هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى التوبة. وحينما يقول يا أيها الذي حينما يقول إن الله لا يغفر أن في سورة الزمر التي قرأناها الآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يتحدث عن التوبة. التوبة هنا إيه؟ تتضمن أو يلزم منها الاستغفار. يقول لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة. كما إذا ذكرت التوبة وحده شملت الاستغفار فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. التضمن يقصد به ماذا؟ دلالة الايه؟ التضمن. دلالة احنا عندنا الدلالات كام؟ المتقطع والتضمن والالتزام. يقول فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد منهما يدخل في مسمى الاخر عند الاطلاق. يعني لو اطلقنا التوبة يدخل في مسماها اما ان يكون جزء معناه اما ان يكون جزء معناه وهو التضمن او يكون لازم معناه وهو دلالة الالتزام. جزء المعنى اللي هو التضمن او يكون لازما للمعنى يدخل في مسمى الاخر عند الاطلاق. واما عند اقتران احدى اللفظتين بالاخرى فالاستغفار هيفرق بقى طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نريد أن نوضح معاني اللفظتين. الاستغفار استفعال أستغفرك يعني أطلب منك الغفر. استغفر هذا على وزن استفعل من الفعل غفر غفر استغفر يعني استفعل زي خرج استخرج مش كده. فهنا يقول استغفر بمعنى طلب الغفر. ما هو الغفر؟ مد الغفر نعم مد. هذه المادة بمعنى التغطية والستر والوقاية. ضع هذا الامر في ذاكرتك. ولذلك يسمى الشيء الذي يلبسه الجندي على رأسه ليقيه الضربات في القتال يسمى المغفر. يسمى الايه؟ المغفر. هذا المغفر لا تسمى العمامة مغفرا ولا الطاقية مغفرا ولا القنصوة ولا الغطرة. لماذا؟ لأنها تغطي وتستر ولكنها لا تقي الضربات. فالمغفرة فيها قدر زائد على السبب. فمن كفر الغفر غفر بمعنى كفر فقط فقد أساء. فلا بد من زيادة مع السبب الوقاية وإزالة الشر. ولذلك يأتي المغفر لأنه بيقي الإنسان الضربات ويقيه الضرر. فلا بد من أن تقيه من أن يكون طلب المغفرة إنه مش يغفر الذنب ده لا بينفوه ويدينه ولا يعاقبك عليه. ولذلك قال هنا قال ماذا؟ رحمه الله يقول فالاستغفار طلب وقاية، طلب من سخش بس، لا ده سخش مع وقاية مع إزالة الضرر. فقال طلب وقاية شر ما مضى، فهذا هو الاستغفار. يبقى المكة نفسها، أما التوبة فهي الرجوع. ولذلك كتابة زي تابة قريبتان من بعضهما البعض في علم الاشتقاق الأكبر، تابة وتابة وآبة، تابة تابة آبة، المعاني متقاربة مش كده؟ المعاني متقاربة فهي تؤدي إلى الرجوع. ولكن هذا الرجوع رجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك سمي التواب. التواب لماذا؟ لأنه الذي يتوب عليك ويجعلك ترجع إليه. فأنت ولذلك شوف في الدعاء اللهم توب علينا لنتوب، واغفر لنا لنستغفر، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك جاء ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإذا تابوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يبقى هو سبحانه وتعالى يعطيك التوبة في الأول فيمن عليك بها ويصطفيك ويختارك. ولذلك لما قيل لبعض السلف إني أشتهي أمرا ولا أستطيع، أمر هين سهل أوش بس مش عارف أعمله، قال له هو قال أشتهي التوبة، قال وهل هذا أمر هين؟ أتدري يا رجل ماذا تشتهي؟ عايزك تشتهي إيه؟ إنك تشتهي أن تكون حبيبا للرحمن سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل إن الله إيه؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن هذه التوبة حينما أنت تتصف بها تكون وليا من أولياء الله. فالتوبة بشروطها مش مسألة سهلة ولا هينة. فأنت حينما تشتهي أنت تشتهي أن تكون محبوبا لله، مش بتحب ربنا عز وجل بس. لأن خلي بالك مش الأمر إنك تكون تحب، تحب سهلة، لكن الأمر إنك تكون إيه؟ محبوب، إنك تحق من قبل الله عز وجل ويصطفيك. فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو الذي يقول لك شوف ثم تاب عليهم، هو الامر بدا من منهم ثم تاب عليهم، فترتب على ذلك ايه؟ ليتوبوا. فلما تابوا قال وهو الذي يقبل التوبه عن عباده، هو الذي يقبل التوبه. لما توب يقبل التوبه سبحانه وتعالى. ولذلك التوبه بتستغرق كل الازمنه، تستغرق كل الأزمنة. انت الأزمنة اللي بتحل بيك التي خلقها الله، ايه الأزمنة؟ ماضي وحاضر ومستقبل. انت لا تملك بالنسبة للماضي ان تعيد عقارب الساعة الى الوراء، هتعمل ايه في الماضي؟ فلا تملك الا الايه؟ الندم. ولذلك كان الندم هو الاصل في التوبة والركن الاعظم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند احمد وغيره باسناد صحيح، هل التوبة ندم؟ قال التوبة ندم، الندم توبة، الندم توبة، الندم توبة. يبقى بالنسبة للماضي لا تملك إلا أن تندم، وبالنسبة للمستقبل لا تملك إلا العزم، عزم من حديد على ألا ترجع إلى الذنب مرة أخرى. يبقى لم يبقى لك إلا الإيه؟ اللحظة، الوقت اللي أنت بتعيش فيه اللحظة، فهذا تملك فيه الإقلاع. فالتوبة تستغرق الأزمنة كلها، فالماضي ندم، في الحاضر إقلاع، في المستقبل عزم على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. فإذا جمع بين الاستغفار وبين التوبة، فالاستغفار يتعلق بالماضي والتوبة تتعلق بالإيه؟ بالمستقبل. يبقى حينما يجتمع، ولكن إذا افترق فالاستغفار ينوب عن التوبة، يتضمنها ترتل أو تكون من لوازمه. والتوبة لو جاءت وحدها تتضمن الاستغفار أو يكون من لوازمها. واضح الكلام؟ يقول هنا الشيخ رحمه الله لكن الاستغفار طارة يذكر وحده وطارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة. وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات أعماله. وهذا الكلام مأخوذ من القرآن الكريم، لأن الله تعالى يقول إيه على لسان رسله في سورة هود: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يبقى الاستغفار في الماضي والتوبة إيه؟ ثم توبوا. يبقى التوبة لإيه؟ ثم دي تفيد التراخي، تتعلق بالمستقبل. استغفروا، اطلبوا المغفرة فيما سبق لإزالة الشرور والضرر والوقاية من عقاب الله، ثم استقبلوا المستقبل ده بالإيه؟ بالتوبة النصوح. قال: ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. هناك عندنا ألفاظ في القرآن الكريم لما تفترق تجتمع، ولما تجتمع تفترق. من الفقير والمسكين، قال تعالى: إطعام 10 مساكين. بالنسبة لمين؟ لكفارة اليمين. هل هتبحث انت بقى وتفرق بين المسكين والفقير، ولا اي محتاجة تديله خلاص هو ده المسكين؟ قال: فإطعام 60 مسكينا. ده في الظهار. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى فقير زي المسكين، مش هتفرق. يبقى الفقير يدل على المسكين، والمسكين يدل على الايه؟ على الفقير. قال: لا خلاف ان كل واحد من الاسمين في هذه الايات لما افرد شمل المقل والمعدم. المقل يعني اللي عنده قليل، والمعدم اللي معندوش خالص، لان المقل ده المسكين، لكن الفقير هو الايه؟ المعدم. قد يقول قائل: كيف؟ لأن القرآن والذي قال هذا. قال: وأما السفينة فكانت لفقراء، لا لمساكين يعملون في البحر. معنى ذلك أن المسكين يملك، ولكنه يملك ما لا يكفيه. ولذلك ما كانتش سفينة يعني عبارة، لا، سفينة يعني كانت إيه؟ معدية كده، خشب بتوصل من الشط ده للشط ده. وأما السفينة فكل ما يكون في البحر يكون سفينة. فمش سفينة يعني حاجة علاقة عشان تقول مساكين يملكون سفينة، ما هيش يعني سفينة تبحر في البحار السبعة. هي المسألة كلها كده معدية بيركبوها توصلهم من هنا، بدليل وشال منها لوح حشر خلاص بقت معيبة. فالذي حدث أن المسكين بيّن القرآن الكريم أنه يملك، ولكنه يملك ما لا يكفيه. ولذلك المسكنة أسكنته الحاجة، تعبير أسكنته الحاجة، لكن الفقر، هذه الكلمة اشتقاقها من فقار الظهر. فقار الظهر يعني هذا الإنسان أصيب فقار ظهري. فقار الظهر يعني هذا الإنسان وصل إلى حد الإيه؟ الاحتياج الشديد جدا، ليس عنده ما يكفي، فقير. أكل الفقر أو الحاجة على فقار الظهر، والظهر هذا إن لم تكن فقار الظهر متصللة قوية فإن الإنسان ينحني ولا يستطيع أن يطلب طوله زي ما بيقوله، مش كده؟ لكن المسكين أسكنته الحاجة. ولذلك الفقير هو المعدم، ما عندوش. لكن المسكين واحد بياخد مثلا 200 جنيه في الشهر ولا حاجة، ومعاه عيلين ثلاثة 200 جنيه بيروح يدفع في اخر يمكن الفلوس اللي معاه مثلا بيصرفها في اسبوع، وبعد كده تجده محتاج. لكن الفقير ما فيش خالص، ما عندوش اي مرتب، ما عندوش اي شيء. واضح الفرق بين الاثنين؟ فقال: لا خلاف ان كل واحد من الاثنين في هذه الايات لما افرد يذكر وحده، يذكر وحده شمل المقل والمعدم. ولما قرن احدهما بالاخر في قوله تعالى: انما الصدقات، ايات بقى سورة التوبة بتتحدث عن المصارف بتاعة الزكاة، فلابد من تحقيق الأمر. فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. حددت الايه؟ المصارف الثمانية، أو الثمانية المصارف. يقول: كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم. اللي هو المعدم اللي هو مين؟ الفقراء. أما المقل فهو المسكين. على خلاف فيه خلاف طبعا بين العلماء، ولكن نحن بنقول القول ايه الراجح. وكذلك الاسم والعدوان، الاسم يشمل العدوان والعدوان يشمل الاسم، لكن لما يجمعوا بينهم مع بعض ما هو العدوان اسم والاسم له عدوان، لكن لما تيجي تجمع بين الاثنين ان الله يأمر ايه انما يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. هو قال وكذلك الاسم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. سريعا كده اللي هو ما شرحهمش لماذا البر والتقوى. كلمة التقوى لو جيء بها وحدها تشمل الدين كله، ايمان واسلام واحسان، مش كده ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم، مش كده؟ اتقوا الله ما استطعتم، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. التقوى تشمل الدين كله، كلمة جامعة. ولذلك احسن كلمة فسرت بها كلمة طلق ابن حبيب رحمه الله حينما قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا. اسمع، ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ايمانا ترجو ثواب الله احتسابا، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله ايمانا تخشى عقاب الله احتسابا. ايمانا واحتسابا شملت الدين كله، العمل بالطاعة والترك لما نهاك الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. تمام، يبقى هذه التقوى، هذه هي التقوى. كلمة تقوى اصلها وقوى من الوقاية، ثم قلبت الواو تاء فاصبحت تقوى، ده اصل الكلمة. الوقاية تتقي غضب الله، كيف تتقين؟ بان تنفذ جميع ما امرك به وان تنتهي عن جميع ما نهاك الله عز وجل، ده اصل اشتقاق الكلمة. طب البر، البر انك انت تحصل ما به كمالك وتصبح كاملا كما امرك الله عز وجل. ولذلك جاءت كلمة البر لتشمل الدين كله، فقال الله تبارك وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه المتقون. تمام، قلنا إن الآية دي قبل كده واحنا بنفسر سورة البقرة إنها فهرسة، فهرس كامل للدين كله، مش كده ولا لا؟ ولذلك فهرس لسورة البقرة، وبدأ الصورة من هذه الآية الفاسدة تفسيرا لها، من بعدها كل اللي جاء تفسير لآية البر. البر شملت الدين كله، أي البر. يبقى لما يبقى البر يشمل التقوى والتقوى يشمل ايه البر، لكن لما يجتمعوا يفترقوا. البر وتعاونوا على البر والتقوى، يبقى البر هو الغاية والتقوى هي الوسيلة لانها الطريق الموصل. واخدين بالكم، البر الغاية والتقوى الوسيلة. الاسم والعدوان لو اجتمعوا يفترقوا، لو افترقوا يكتفي الاسم كل المعاصي والعدوان كل المعاصي. اقول لك لا، العدوان مش كل المعاصي، اقول ليه؟ اي معصية اعتداء على محارم الله تبارك وتعالى، مش كده ولا لا؟ ولذلك وحدود سبحان الله، ومش القرآن بين وذكر المحارم وجعل المحارم حولها حمى، حولها حمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم امور ايه مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى كل ملك من ملوك العرب كان يجعل للابل بتاعته وللماشيه بتاعته حمى، يعني يقترع في المكان ده، بترعى في مكان معين يجعل لها حمى، حمى حرم ما حدش يقدر يقرب منه. يعني الناس العادية ما تجيبش الغنم بتاعها وتحطه عند الحمى، يجي الحرس يضربك عشان ما تقربش، لا كان طالعة بقى ابل ومواشي الملك الهمام، فايه اللي يحصل؟ ده انت ارتكبت جريمة. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك ايه حمى، ألا إن حمى الله الملك العظيم ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، ألا إن حكم الله في الأرض إيه؟ المحارم. ولذلك على حين انت براه الحرام انت براه، ولا انت جوه الحرام؟ لا انت برا الحرام، الحرام براك، انت راجل مؤمن، الحرام براك بره، فمجعول له حيله، فلو انت اقتربت منه لا يجوز. ولذلك يقول تلك حدود الله فلا ايه تقربوها، ده حرام. ولذلك يحرم ويقوم بالسد الذرائع التي تفضي الى ارتكاب الحرام، يحرم الخمره ويلعب فيها عشره، يحرم الزنا، ومش يقول لك يجوز لك انك تمس المراه الاجنبيه وتسلم عليها وتقعد معاها وتختلي بيها وتتفرج على جسمها وتصاحبها وتصاحبك، لكن لو زنيتها قاعدتك ما ينفعش. يبقى ده كل الميسرات لوقوف الجريمه، مش كده ولا لا؟ لكن لما يحرم الزنا يحرم ايه؟ كل الطرق التي تفضي الى الحرام، سد للذريعه، يحجب المراه، يمنع الصلاه، يمنع الخلوه، يمنع مس المراه الاجنبيه، يمنع النظر، يمنع يمنع يمنع، علشان لما تيجي تقع الجريمه يبقى انت عملت ايه؟ انت مشيت مشوار طويل في المخالفات الشرعيه لغايه ما وقعت في الزنا. ما هو مفيش واحد هيجي يرتكب جريمه مع امراه محكمه لم يرها لم تره لم يختلي بيها لم تختلي بيه، ما شافهاش ما شافتهوش، وفجاه تقع الجريمه. عشان الجريمه دي تقع لابد يصدقها ايه؟ فيلم سينمائي قبل كده، مش كده ولا لا؟ نظره فابتسامه فاتصال تليفوني يبدا المساله لغايه ما تحدث الجريمه، واخدين بالكم ولا لا؟ فيحرك الطرق المفضيه اليها، وده اسمه سد الذريعه. ولذلك يحرم المحرمات ويضع عليها ايه؟ حدود، ويقول تلك حدود الله فلا ايه؟ تقربوها. واخدين بالكم ولا لا؟ ده بالنسبة للحرام. طب بالنسبة للحلال، انت جواه، الحرام براه لكن الحلال انت جوه الحلقة، فيديك الحلال ولكن يقول لك ما تتعداهوش، ويقول تلك حدود الله اللي انت بقى جواه فلا ايه؟ فلا تعقد وما تخرجش براها. واخدين بالكم؟ فمن المحرم لا تقربه، لكن الحلال لا ايه؟ ما تتعداش الحلال، اباح لك. كل ما حرم دينه الله التي اخرج لعبادي والطيبات من الرزق. ولذلك ما تبقاش انت ماشي ماشي ماشي ماشي، ربنا حلل لك في الجواز ايه؟ اربعه، تيجي تتجوز الخمسه يبقى ده العدوان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده العدوان. ربنا اباح لك القصاص، ما تجيش تزود، يبقى ده العدوان، لانه الجنس كان جنس الشيء كان مباح لك، فلما تتعداه تقع في العدوان. تعديت، تعديت ما كان مباحا لك جنسه، لكن بالنسبه للاسم انت وقعت في الحرام. فلما يجمع بين الاسم وبين العدوان يكون الفرق بينهما كيف؟ الاسم هو المحرم لذاته، اما العدوان فيكون الذي تجاوزت فيه الايه؟ حتى تجاوزت فيه حتى، فيجمع بين الاسم والعدوان كما جمع بين البر والايه؟ والتقوى. ثم يقول هنا رحمه الله: والفسوق والعصيان. مش عاوزين نطير. الفسوق لما يكون الامر فيه طرق للمأمور، طرق الفسوق والعصيان، العصيان للامر والفسوق لارتكاب الايه؟ النهي. الوقوع في النهي فسوق، ومخالفه الامر معصيه، لانه عصيان للامر حسب اشتقاق الكلمات، مش كده؟ ولكن لو جاء الفسق وحده يشمل المعاصي، ولو جاءت المعصيه وحدها تشمل الايه؟ الفسق، لكن لو جمع بينهم، والفسق من الممكن ان يكون اكبر فيكون كفرا، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، ولكن احيانا ياتي الكفر والفسق، وكره اليكم الايه؟ الكفر والفسوق والعصيان. فعلمنا انها ايه؟ دركات، مش درجات، دركات، مش كده؟ كفر فسوق عصيان. يقول هنا رحمه الله: ويخرج من هذا المعنى الكفر والنفاق، فان الكفر اعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، واذا ذكر معا كان لكل منهما معا. يعني لما يجمع بين الكفر والنفاق نعلم ان النفاق الكفر يشمل الايه؟ يشمل النفاق. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يدخل فيه الايه؟ المنافقون، مش كده ولا لا؟ لكن لما نتكلم عن الكافرين يشمل المنافقين، لان من ضمن انواع الكفر النفاق الاكبر. لكن لما يقول الكفار والمنافقين يبقى المنافقون هم الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، نوع من ضمن انواع الايه؟ الكفر. يقول واذا ذكر معا كان لكل منهما معا. وكذلك الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. وسياتي الكلام عن الايمان والاسلام في الفصل القادم بتوسع ان شاء الله تعالى، على ما ياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى. فالسبب الاول الايه؟ التوبه والاستغفار. اما السبب الثالث فالحسنات، فان الحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها، فالويل لمن غلبت احد اعشاره. وقال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحها. وانا اكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل على حضراتكم، ولا يعني انا اطلت بالفعل، فنكتفي حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. يا رب يسر الامور. اخونا بيسال سؤال، احنا بنجاوب على الاسئله الخاصه بالدرس عشان طولنا. يقول تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فقوله تعالى في الايه وامن، هل تعني ان المعاصي تنزع الايمان من العاصي ام تعني كمال الايمان؟ لا، تعني كمال الايمان. يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ الا من تاب وامن، لان الانسان لو احدث توبه واحدث عملا صالحا يبقى زود زاد ايمانه ولا لا؟ لان الايمان ايه؟ قول وعمل. الايمان اعتقاد بالايه؟ بالقلب، مش كده ولا لا؟ ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان، فالاعمال ايمان. فلو اتى باعمال ينطبق عليها ايه؟ انه امن، فهو امن. فالمقصود انه احدث اعمالا من اعمال الايمان، لانه لم يكن كافرا اصلا، والا فان اهل السنه والجماعه لا يكفرون بالايه؟ بالمعصيه، لانه لو كنا نكفر بالمعصيه لقلنا انه لا بد من توبه، لكن الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه؟ لمن يشاء. ولذلك عندنا احاديث الشفاعه كما جاء قبل ذلك، وتحدثنا عن احاديث الشفاعه، انه يخرج من النار من عمل ذنوبا وكبائر كثيره ولم يتب منها، يخرج بالشفاعه. وهناك الجهنميون، هؤلاء ما عوقبوا في النار الا بارتكاب للكبائر، وما خرجوا الا بالتوحيد. فكان عندهم توحيد اخرجهم، وكانت عندهم كبائر لم يتوبوا منها عوقبوا بها والا لما تفحموا. اخ بيسالني سؤال عجيب اوش، ما رايكم في تفسير ابن كثير وفي صحيح مسلم بشرح النووي؟ الامام ابن كثير، الامام ابن كثير، واخدين بالكم؟ الامام لا نسال نحن عنه. الامام ابن كثير يعتبر من احسن كتب التفسير، من احسن كتب التفسير، واخدين بالكم ولا لا؟ وهو تفسير سلفي، تفسير سلفي 100%. اما صحيح الامام مسلم فهو صحيح الامام مسلم. اما شرحه للامام النووي فهو الامام النووي، وان كانت عليه بعض المآخذ في قضايا الصفات، لان الامام النووي كان ينزع في بعض الامور الى اتجاه اشعري، مش اشعري خالص، كان ينزع في بعض الامور الى تاويل بعض الصفات، وهو عالم من اعلام اهل السنه والجماعه رحمه الله. واضح؟ ما معنى الدلالات الثلاثة التي ذكرتها؟ يعني دي دلالات عقلية بنستخدمها في التفسير وفي الأصول وفي الاستنباط. وأقول بنستخدمها مش إحنا يعني الأئمة، بس إحنا يعني بنتشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. الدلالات دي دلالات عقلية متفق عليها. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك، مثلا أجي أقول لك هذا المسجد، المسجد ده كلمة مسجد تتضمن ايه؟ تتضمن منبر وأعمدة وسقف وحوائط وفرش، ومش كده ولا لا؟ يبقى كلمة مسجد دلت بالتضمن على الأشياء دي، صح؟ لأنها تضمنتها، تمام؟ كلمة مسجد بالمطابقة إيه هي؟ كل اللي موجود ده كله بالتطابق. يبقى علشان أفسر كلمة مسجد بالتطابق أفسر كل الأشياء دي كلها مع بعضها، لكن لما جاء أذكر بعض الأفراد يبقى تتضمن، مظبوط؟ طيب مسجد يلزم من وجود المسجد ايه؟ امام، مش كده ولا لا؟ والمؤذن. المسجد لا يتضمن الامام ولا يتضمن المؤذن ولا يتضمن مصلين، لان مصلين سيبوه يمشي يبقى مسجد مقفول، صح ولا لا؟ لكن يلزم من وجود المسجد ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما اقول سقف، يلزم من وجود السقف ايه؟ اعمله شايلاه، والا لو ملوش اعمله كان يقع، لكن الأعمدة مش جزء منه ولا يتضمنها السقف، لكن يلزم من وجود السقف وجود أعمدة، يبقى ده بالإيه؟ بالالتزام. واخدين بالكم؟ دي مسائل زي ما قلنا عقلية. هل يجوز لو سمعت الإمام يقرأ قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أقول سبحانك بلى؟ لم يثبت، لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول دي، لكن الذي جاء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صح قوله تعالى في سورة القيامة بلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، تقول إيه؟ سبحانك فبلى. ما هي علامات قبول التوبة؟ ارجع لها بقى في كتب الأحوال، أحوال القلوب في المدارك. أخونا بيسأل بيقول لي يصح إن الإنسان خلال 6 ساعات تتوب قبل 6 ساعات قبل ما يكتبها الملك؟ يبقى حلو أوي، يبقى أمر جميل، نسأل الله أن يتوب علينا. سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ، والأفضل إنها تقرأ طبعا قبل صلاة الجمعة، يعني وقت قبل الصلاة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. السؤال، الخطاب في الآية للكافرين، فكيف يقبل منهم الاستغفار؟ يقبل الاستغفار فلا يعذبهم في الدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني العقاب ما ينزلش في الدنيا، عقاب الدنيا، لكن عقاب الآخرة طالما ما استغفروش من الشرك، لأن الأصل إيه؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم إيه؟ ما قد سلف، طالما لم يحققوا أصله، رفع العقاب في الدنيا شيء ورفع العقاب الآخروي شيء آخر. وأن يدخل عدم مغفرة الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذه مسألة، يعني قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الشرك لابد أن يكون بإيه؟ بتوبة. طب هل يدخل في ذلك الشرك الأصغر كمان ولا لا؟ يعني معنى ذلك إن الإنسان الموحد لو وقع في الشرك الأصغر زي ما يقول إيه؟ وحياة النبي ولا حاجة عليه الصلاة والسلام، أو يقول ما شاء الله وشئت، يقع في الشرك الأصغر، أو توكلت على الله وعليك، ده شرك أصغر. هل هذا يقع تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بتوبة، يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فالإنسان طالما ما تبش من هذه الكلمات يجد عقابها في الآخرة، لكن طبعا مش هيخلف لأنه مش شرك أصغر. قال بذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وافقوا على ذلك الشيخ ابن عثيمين، وأنا شخصيا في النفس شيء من هذا، لأن الشرك الأصغر هذا الشرك الأصغر يعد معصية من المعاصي، وإلا فإنه من الممكن أن يقولوا أن أي معصية من المعاصي فيها شرك، زي مسألة تعبد الدينار، تعبد الدرهم، يبقى معنى ذلك سيعود هذا على أصل الآية بالإبطال، وهذا ما لا يقولون إيه به، يلزموا ماذا هم لا يلتزمونه بالطبع. فالمسألة يعني في النفس منها شيء، لكن يجب على الإنسان وجوب إنه يتوب من كل ذنب، فما بالكم بالشرك الأصغر؟ واخدين بالكم؟ في موضوع الاستغفار من الكفر والاستغفار من الذنب، أليس الكفر خروج من في موضوع الاستغفار من الكفر والاستغفار من الذنب، أليس الكفر خروج من الملة؟ وجود بالله فيجب، أنا مش فاهم السؤال، مش فاهمه، فمعلش يعني سامحني، أريدك أن تبين أكثر. يعني واحد وجد اسم الملك لله على حيطه قاعد يمسحها، طب يعني هذا امر يعني مش محتاج قوله تعالى او مسكينا ذا مثربة، الا تدل ان المسكين اشد حاجة من الفقير؟ ما هذا مما استدل به البعض، ولكن هنا قال مسكينا ذا مثربة فوصفه الآية هي التي وصفته، لكن هل كلمة مسكين ولم يقل ذا مثربة تدل على ان المسكين ذا مثربة؟ انت واخد ذلك ولا لا؟ او قال لي ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الشرك الاصغر لا يغفر الا بتوبة خاصة لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به، كان على طبعا بدليل ان يشرك به بمعنى الا شركا به، فوقعت نكرة في سياق النفي فتعم. نعم احنا عارفين ان ان يشرك مصدر مؤول مش كده ولا لا؟ وحتى لو ما كانش مصدر مؤول الفعل نفسه بينفك الى ايه؟ الى حدث والى زمن، مش كده ولا لا؟ يعني معنى ذلك الحدث اللي هو الايه؟ المصدر، فيبقى نكره في سياق النفي مصدر. والسؤال الا يشكل على هذا قول عيسى عليه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، فهل من يشرك هنا عامه يدخل فيها حتى الشرك الاصغر ام انها خاصه؟ اجبتك اجابتي سبقت، مش كده ولا لا؟ سبقت الاجابه ولا لا؟ وبس السؤال جالنا متاخر يعني. هل ثبت في حديث الكاسيات العاريات زيادة العنهن فإنهن ملعونات؟ طب السؤال يا اخوانا انك بتلعن صاحب الفعل مش المعين، لان سمعت بعض الاخوة كان بيقف في الشارع كل واحدة تعد عليه يقول لها انت ملعونة، تعد يقول لها انت ملعونة، تعد واحدة تانية ملعونة، ده اتجاه هياخدوك مستشفى الهواء الطلق مش كده ولا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهن فانهن ملعونات مش المعينات، ده لا يجوز لعن المعين، لان المعين اللعن فرض من رحمه الله تعالى، فانت هتلعن المعين ده يبقى اقتربت من رحمه ربنا، فماذا تفعل لو تاب واناب الى الله عز وجل؟ فاللعن لا يجوز لعن المعين غير تكفير المعين، تكفير المعين اذا وجدت الايه؟ الشروط وانتفت الموانع، لكن لعن المعين لم نكلف به، احنا بنلعن فاعل الايه؟ نلعن الفعل ومن فعل الفعل بدون تعيين، فنقول لعن الله كذا، لعن لكن اشخاص لا، او يجي واحد يقول انت ملعونه ما ينفعش، واخدين بالكم؟ تقوم حملات للمطالبه بتغيير شيخ الازهر والمفتي وجعل هذا المنصب عن طريق الانتخاب بين علماء الازهر، فهل المشاركه في هذا الامر شيء محمود ام لا؟ ارجو التوضيح. هوضح لك ايه؟ احنا لو مشينا بهذا الاسلوب بعد كده هنروح علشان نعمل مظاهرات لتغيير مدير داتا اللي جنبينا، وتغيير صاحب رئيس الجمعية التعاونية اللي جنبينا، ورئيس جمعية انصار السنة، وقتنا ده احنا مش نخلص بقى كده، مش كده ولا لا؟ طبعا انتوا عارفين موقفنا من الامور دي اصلا يعني الحاجات دي كلها يعني كده وانا قلت لكم والله احنا بنبلع الطعم، وانا ارى ان الجماعات بدأت الان تدخل في الفخ اللي منصوب ليها، وليفهم من يفهم المسألة في فخاخ معمولة، واحنا ماشيين بنبلع الطعم وماشيين بنقع في الفخ وسايبينكم ومحدش بيتعاقب وما بيطبقوش عليك قانون اي قانون عشان تظهروا وتلعلعوا، وانتوا فاكرين سراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، فاكرين انتوا خلاص الشريعه تطبق والحمد لله والسلفيين خرجوا، ما اللي كان جاعدكم في امائمكم يقدر يرجع لكم تاني، خلي بالكم ايه اللي حصل، هو كان الانجليز في مصر واطردوا، ومصر كانت محتلياها دوله اجنبيه وغارت في داهيه، ابدا خدوا بالكم للاسف الجماعات مش عارف ايه اللي بيحصل لها، يعني اخشى ان يحدث واظنه قريبا وربنا يسلم اللي حصل في اخر عهد السادات لما سابوا الامر برضه كده واشتغلت العمليه، وانتوا فرحانين قوي وعمالتي ومظاهرات هنغير الله، هو اللي كان مانعكم اصلا ومخليكم قاعدين كله خايف وكله مرعوب وكله مستضعف وكله كله كله، ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان مانعكم يعني؟ عشان كان السلطان قوي ظالم وهو طب هو السلطان راح فين؟ ليه مجموعه قد كده اتحطت في السجن لكن السلطان الحقيقي ما زال موجود ومش راضي عن اللي انتوا بتعملوه ومش موافق على اللي انتوا بتعملوه ومش يعني الراجل بيطلب دوله دينيه مش راجل مش بيطلبوا يعني مش يطبقوا دوله دينيه وما عندهمش الرغبه في تطبيق الشريعه الاسلاميه. خدوا بالكم من هذا الكلام قوي. الحاكم المعاصر الآلي اللي هو بيحكم من وراء الستاره مش هيطبق الشريعه الاسلاميه لانه لو عايز يطبقها كان طبقها على نفسه على الاقل. خدوا بالكم القضيه خطيره جدا. ارى الجماعات الاسلاميه ماشيه الطريق للاسف عاقبته سيئه جدا جدا. الامر خطير جدا. ما عملوكم بحث وانتم ماشيين فيه واجري ورا كاميليا واجري ورا مش عارف مين واخرتها. اخشى ان العمليه تصحى الصبح تكونوا بتصاقوا واخدين الشباب وراكم الى المجزر الالي وفي الاخر تتفتح المعتقلات على ابوابها وعلى اتساعها. بتحدث اي حوادث ما بيعاقبكمش خالص عشان تفرحوا اكثر وتجيبوا كل اللي عندكم وتخرجوا كل اللي عندكم عشان في الاخر لما تاخدوا الضربه الكبرى حتى العالم بره مش هيفتح بقه ولا يتكلم. شويه متطرفين وارهابيين وجماعات بتسعى الى العنف و تحذروا. انا اللي انا شايفه امر مقلق جدا جدا جدا ومخيف. الاخرون يرونها يعني صوابا وانا اراه مخيفا جدا وارانا ان احنا بنبلع الطعم بنبلع الطعم قوي وبنغير خطباء المنابر وبننزل ده من على المنبر وبنشد وبنعمل وبنسوي. ما نفس الكلام ده كان حصل في الثمانينات يعني مش حاصل. حصل في الثمانينات واتخربت الدنيا. خلي بالكم. وفي الاخر طلب امن الدوله رجعوها لك قد كده زي زمان. على حسابه هترجع دوله داخل الدوله تاني. هو امن الدوله زمان كان قد ايه؟ اللي اكبر منكم بيقولوا. مكتب في لازوغل صح؟ اللي اصبح الدوله هو الدوله بسبب مين؟ ربطوا الصدام مع السلطه صح. صدامكم مع السلطه ادى الى هذا الامر وكانت النتيجه ان بقى شويه شويه اللي عايز يصلي لابد ياخد تصريح مش كده ولا لا؟ هترجعونا ليه للايام السوداء تاني يا اخوانا؟ ما تجيش انفراجه ونعمه من ربنا تعقبها منكم اساءه استخدام. لا تتعجلوا الامر قبل اوانه حتى لا تعاقبوا بحرمانه. التصرفات اللي بتحدث دي تصرفات غير عاقله، تصرفات يا اخوانا غير حكيمه. انظروا بس طب اصبروا شويه، ده الراجل لسه ماشي بقاله شهر ولا حاجه. اصبروا لسه تحسسوا مواضع اقدامكم، تحسسوا مواقع الاقدام، اقعدوا بس استريحوا كده وفكروا واتفرجوا شوفوا الدنيا هيحصل ايه الفتره اللي جايه الاول. ما تتحركوش بتصرفات اسف مش عايز اقول انانيه تؤدي في النهايه الى تدمير الدعوه الاسلاميه. يا اخوانا اصبروا اصبروا اصبروا. وقال الله تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي ما عندوش يقين هو الخفيف. اللي عنده يقين بيخليه ثقيل. عنده كفر صاحب لب عنده عقل عنده حكمه. لا تتسرعوا يا اخوانا. انا تسرع عايزين نغير الشيخ لادر ونغير المفتي ونغير مش عارف ايه ونغير مين ونعمل مين وبعدين واخرتها مين هيستجيب لكم؟ اللي في ايده السلطه مين قالك انه هيستجيب لك؟ هو انت فاكر اللي في ايده السلطه شيخ الاسلام ابن تيميه ولا ابن القيم الجوزيه؟ انتوا في ايه؟ انتوا مش عارفين بصوا حواليكم وانت عارف لك ايه؟ دراسه الواقع. طب يعرفوا الواقع الاول قبل ما تتكلموا قبل ما تتحركوا. بدل ما في الاخر تسوقونا الى المصدر الالي. واخدين بالكم ولا لا؟ اتقوا الله يا اخوانا في دعوتكم. اتقوا الله في دعوتكم.